صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما جاء في الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما علق النبي صلى الله عليه وسلم علق الشعور بحلاوه الايمان ولذه الطاعه على محبه الناس والاحسان اليهم، وربط صلى الله عليه وسلم بين محبه الله ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه المؤمنين، وذلك في قوله عليه الصلاه والسلام: ومن يحب المرء لا يحبه الا لله. فمن اراد ان يشعر بحلاوه الايمان فعليه ان يحب اخوانه المؤمنين وان يحب لهم الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فعلى المؤمن ان تسمو نفسه في علاقته باخوانه عن المصالح الشخصيه والمكاسب الفرديه لترتقي الى علاقه هدفها الاجتماع على الخير والتآخي في الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى ورفض الاثم والعدوان. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل المحبة بالله عز وجل، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله سبحانه وتعالى جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البشر أجمعين، فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، كما أنه وصف الإيمان بالزينة التي تزين قلوب المؤمنين فتحبب إليهم الخير وتبغض لهم الشر وتهديهم إلى الرشد. فقال عز وجل: واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى زينة الدنيا وجعل أجر الآخرة والمثوبة عند الله فيها خيرا من زينة الحياة الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عز وجل قال في كتابه أيضا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالإيمان هو الضابط الذي يضبط سلوك الإنسان المؤمن وتصرفاته بما ينسلم مع شريعة الله تعالى، فيحمله ذلك على طاعة الله وعلى الأخلاق الحميدة الحسنة، ويميز المؤمن عن غيره من أهل الفسق والفجور والعصيان. وفي بيان هذا الفارق بين هذين الصنفين يقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عباد الله، إن لمواقف الإنسان في هذه الحياة تبعات في الدنيا يعيشها الإنسان وثمرات أخروية بين يدي الله عز وجل. فالإيمان يبعث في القلب الطمأنينة والسكينة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والإيمان نور في القلب ونور في البصيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأما الفسوق والعصيان المتمثل بالإعراض عن ذكر الله وطاعته فإنه يجلب لصاحبه الشقاء والضنك والضيق والهم في الدنيا والخسران في الآخرة، كما أخبر سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المؤمنون، إن من ثمرات الإيمان أن ينال المؤمن محبة الله ومحبة الصالحين ويبسط له القبول في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده. وكما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أبغضت فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم تكتب له البغضاء في الأرض. وقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالعلو والنصر على من عاداهم، فقال تبارك وتعالى: